المطالبة وتحصل المطالبة المحال عليه وتكون ذمته مشغولة بذلك. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذا بعض الآثار والحديث المشهور في الحوالة. قال: وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز. وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز، يعني إنه في حال الإحالة عليه هو ملي، فإنه يكون التحول إليه ولا يرجع عنه بعد ذلك، لو حصل له إفلاس أو حصل له يعني شيء آخر فإن المطالبة تتحول إلى هذا المحال عليه وتنتهي مطالبة المحال. هذا إذا كان يوم أحال عليه جاز، أما إذا كان غير مليء فإنه يرجع إذا تبين له أنه غير مليء أو ظهر أنه غير مليء، فإن المحال يرجع إلى المحيل وتكون مطالبة أحنا المحيل. أما إذا كان مليئا مليا اللي هو المحال عليه فإن المطالبة تنتقل إلى المحال عليه وليس له حق الرجوع بعد ذلك إلى المحيل، لأن حقه تحول من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. ويشترط رضا المحيل والمحال الذي هو صاحب الدين، المحيل الذي هو المدين والمحال الذي هو الدائم والمحال عليه الذي هو الشخص الثالث الذي أراد المحيل أن تتحول المطالبة عن ذمته إلى ذمة المحال عليه. فالمحال عليه لا يشترط رضاه، وإنما الذي يشترط رضاه هو المحيل والمحال، المحيل الذي هو المدين الذي عليه الحق والمحال الدائم الذي يطالب بالحق وأحيل إلى غيره ليقوم مقامه في التشديد. قال: وقال ابن عباس: يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. وقال ابن عباس: يتخارج أهل الميراث، يعني معناه أنهم يتفاصلون ويتقاضون فيما بينهم ويتقاسمون فيما بينهم المواريث، فيقول مثلا هناك أعيان خلفها الميت وهناك دين له على الناس، فيمكن أن الورثة يتخارجون فيقول واحد منهم: أنا أقبل هذه العين، أن يكون حقي هذه العين، والثاني يقول: حقي في الدين الذي عند فلان، حقي يكون في الدين الذي عند فلان، لأنه قبل أن تكون القسمة كل شيء مشترك بين الورثة، الدين مشترك والعين مشتركة وكل ما خلفه المورث، فجميع الورثة فيه شركاء لا يتميز به أحد عن أحد حتى تحصل المباصلة وحتى تحصل القسمة والمخارجة. فإذا تخارجوا وتقاسموا وقال واحد منهم: نصيبي أنا يكون في الدين الذي عند فلان، والثاني قال: نصيبي في العين الفلانية، والثاني قلنا في الدار الفلانية، وهكذا واتفقوا فيما بينهم، لا بأس بذلك. فإن توي لأحدهما، يعني حصل هلاك وحصل خسارة على الذي حصل لواحد منهما، فإن الضياع يكون على حسابه والضمان على حسابه، ما يرجع على أصحابه يقول: والله نضاع علي قسمتي أو الشيء الذي أعطيتموني تلف أو أنه فقد، لأنه فقد على حسابه. فإذا حصل هلاك في نصيب أحدهما فإنه لا يرجع على الآخرين ويقول: إننا اقتسمنا وأنا صار لي الدين الذي عند فلان وفلان أفلس، فأنا أريد أن أرجع إليكم تعطوني من العين تعطوني من بقية الميراث. ما دام أنهم تخارجوا وتقاسموا وكلنا أخذ نصيبه وكلنا عرف نصيبه. فإن حصل هلاك أو حصل فلس على المحال عليه فإنه لا يرجع الذي قبل الدين أو قبل العين إذا حصل تلف أو حصل فلس لا يرجع إلى الآخرين لأنه حصل تلف على حسابه، لأنه بعد ما حصل في القسمة وعرف نصيب كل واحد لكل واحد الغرم هو عليه غرمة. إن حصل فائدة في هذا المال الذي خصص له والذي حصل له بعد قسمة الميراث فربحه له، وإن حصل خسارة فإنها تكون عليه ويكون التلف والضياع من ضمانه وليس من ضمان الآخرين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني الظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. هذا الحديث أصل في الحوالة ومحل الشاهد من آخره، إذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع، يعني إذا أحيل على ملي فليحتل، إذا أحيل على ملي فليحتل. وجاءت بعد قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. مطل الغني المطل هو التأخير وتأخير الحقوق والمماطلة في تسليمها، فإذا كان المطالب بالحق غنيا وقد حل الأجل والمطالبة حالة وليست مؤجلة والأجل حاضر ولم يكن متأخر فإن الغني عليه أن يسدد وعليه أن يوفي الدين الذي عليه وليس له أن يؤخر، وإذا حصل منه تأخير مع غناه فإنه يكون ظالما، يكون ظالما للدائن صاحب الحق لأنه أخر عليه حقه وفوت عليه الانتفاع في حقه، هذا إذا كان غنيا. أما إذا كان فقيرا فالله عز وجل يقول إن كان ذو عسرة فنظر في لا ميسرة. المطالب الذي عليه دين وهو فقير الحكم فيه قول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظر في لا ميسرة، ولكن إذا كان غنيا فعليه أن يدفع وأن يوفي الدين الذي عليه، وإن أخر وماطل وأبطأ وسوف فإنه يكون بذلك ظالما، يكون بذلك ظالما. فقوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، هذا يدلنا على أن المطل الحاصل من الغني أنه ظلم لأنه متمكن من الوفاء، فتأخيره ومماطلته ظلم لدائنه وظلم لصاحب الحق الذي له عليه حق والذي يطالبه بحقه، فإنه يكون ظالما. وقد جاء في بعض الروايات التي روي بها هذا الحديث يحل عرضه وعقوبته، يعني مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، بمعنى أنه يحل عرضه لأن يتكلم فيه ويقول ظلمني، يعني معنى تكلم في عرضه ولامه وعابه وقال ظلمني فلان، هذا معنى يحل عرضه. وعقوبته يحل حبسه، يعني يمكن أن يطالب بحبسه حتى يسدد يعني الحق ويسدد الذي عليه لأنه قادر ومتمكن من الوفاء والسداد، فمواطلته يمكن أن يعاقب عليها وأن يلزم بدفع الذي عليه، ويمكن أن يحدث معاقبة له حتى يرتدع وحتى ينصاع ويدعم إلى إعطاء الناس حقوقهم ما دام أنه غني. أما إذا كان فقيرا فالفقير كما عرفنا الحكم فيه ما قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى من ترى. قال عليه الصلاة والسلام وإذا أحيل أحدكم على ملي وإذا أتبع على ملي فليتبع. بعض الروايات إذا أحيل على ملي فليحتل، يعني معناه إذا أحيل على ملي، لأنه لما ذكر الظلم وأن مطر الغني ظلم وأنه يمكن أن يتخلص عن الظلم بالحوالة، يعني إذا راح إلى شخص آخر يمكن أن تتغير الحال ويكون هذا الشخص الذي أحيل عليه معاملة أحسن واستجابته أحسن من هذا الشخص الذي يماطله الحق، وإذا أحيل على مليه فليحتل، معناه أنه يذهب، ورضاه شرط، لأنه إذا لم يرضى لا تلزم الحوالة. إذا لم يرضى المحيل أو إذا لم يرضى المحال الذي هو صاحب الدين لا تلزم، وإنما المطلوب فيها رضا الاثنين، المحيل والمحال، المحيل الذي هو المدين، المحال الذي هو صاحب الدين المطالب، والمحال عليه الشخص الآخر الذي يراد انتقال الدين من ذمة المدين الأول إلى المدين الثاني، فرضاه غير معتبر، ولكن رضا الدائن الذي هو المطالب المحال، ورضا المحيل الذي هو المدين هذا معتبر، فبد من رضا المحيل والمحال. المحيل الذي هو المدين الذي يريد أن تخلو ذمته وأن تشغل ذمة الآخر، والدائن المطالب الذي له الحق إما على هذا وإما على هذا، إن قبل الحوالة، وإن لم يقبل فإنه يبقى على مطالبته لهذا، يبقى على مطالبته لهذا، فليحتل يعني يقبل الحوالة، لكنها عند الجمهور على الاستحباب وليس في الوجوب، ومن العلماء من قال إنها على الوجوب. قال: باب إذا أحال على ملي فليس له رد. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن زكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مطل الغني ظلم، ومن أتبع على ملي فليتبع. وهذا الحديث رواية أخرى من حديث طريقة أخرى، ومقصود البخاري منها هنا هناك إثبات الحوالة، لأنه في الحديث الأول أتى بها للحوالة، وهنا أتى بها للاستدلال على أن الذي يحال على ملي ليس له الرجوع، يعني إذا قبل الحوالة وتحول الدين من شخص إلى شخص وكان ذاك الشخص المحال عليه مليئا والمحال قبل الحوالة، معناه يسلم المحيل الذي هو المدين الأول ولا يبقى مطالبة، يعني المطالبة تحولت على المحال إليه. فإذا كان مليئا وقبل الحوالة المحيل المحال فليس له الرجوع بعد ذلك، إذا طالب مرة ولا مرتين راح يرجع للمحيل وقال له: خلاص أنا ألغي هذا الذي أحلتني عليه، أنا أريد أن أطالبك عنده، ليس له حق الرجوع، لأنه إذا قبل الحوالة وذاك الشخص الذي أحيل عليه ليس معسرا إنما هو ملي، فإن ذمة المحيل يعني فليت، وذمة المحال عليه شغلت، وتعلق حق المحال في ذمة المحال عليه، وليس له حق الرجوع إلى المحيل بعد ذلك، سواء هلك المحال عليه أو أفلس ليس له أن يرجع، لأن هذا مثل ما لو أنه أعطاه ماله ثم سرق منه، مثل ما لو أن صاحب الحق المدين أعطاه حقه ثم نُحِب منه وسلب منه، فإنه يضيع على حسابه، فإنه يضيع على حسابه. إذن إذا حصل فلس للمحال عليه أو حصل موت، حصل يعني نكبة أو مصيبة على المحال عليه، فليس للمحال أن يرجع إلى المحيل ويقول: أنا لا أريد أن أستمر على يعني هذا الذي حاكمني عليه، بل أريد معك، لأنه إذا كان قبل الحوالة وذاك المحال عليه مليئا انتقل الدين من ذمة هذا إلى ذمة ذاك، فليس له بعد ذلك حق الرجوع، وهذا مثل ما لو أنه أعطاه حقه بالفعل ونقده إياه ثم تلف منه، فإنه يصل على حسابه، فذاك الفلس الذي حصل عند هذا على حسابه، يعني الفلس يعني حصل وهو في وهو غريمه، ليس غريمه المحيل، لأن المحيل انتهى وانتهت مطالبته. قال: باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز. وقال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها فقال هل على قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها، قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير، فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير، قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله عنه صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه. وهذا ترجم باب إذا سال دين الميت على رجل جاس، على رجل جاس، لأنه لما ذكر الحوالة وانتقال الدين من شخص إلى شخص المدين في حال الحياة، ذكر بعد ذلك فيما إذا كان المدين قد مات وحصل أن أحد الناس وأحد المحسنين التزم بتحمل دينه وتسديد دينه لدائنه، فإن ذلك جائز، وهذا هو في الحقيقة ضمان، يعتبر ضمان. والبخاري رحمه الله أورده في كتاب الحوالة لأنه يشبه الحوالة، لأن هذا حوالة انتقال دين من ذمة إلى ذمة، وهذا موجود فيه، لأن هذا انتقل الدين من ذمة إلى ذمة، الدين انتقل من ذمة الميت إلى ذمة الحي الذي هو أبو قتادة في هذا الحديث. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بجنازة ليصلي عليها سأل هل عليه دين، وإن علم أن له سداد صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبه. وفي هذا الحديث أنه أتي بجنازة فقال صلي عليها، فقال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال هل ترك عليه دين؟ قال لا، فصلى عليه، لأن هذا لا له ولا عليه، ليس له مال تخلفه، وليس عليه ديون، فليس له ولا عليه، ليس عنده مال خلفه وليس عليه ديون لغيره، فصلى عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أتي بالثاني، أتي بجنازة فقال هل عليه دين؟ هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال هل عليه دين؟ قال هل عليه دين؟ قالوا قيل نعم. قيل نعم. قيل نعم. قال هل ترك سدادا؟ قالوا 3 دنانير. فقام وصلى عليه. ويمكن ان يكون هذا الذي جاء انه على مقدار الدين، معناه ان قالوا 3 دنانير، والا لو كان انها يعني عليه دين كثير وترك 3 دنانير لا يبقى، لا يزال مدينا ويبقى مدينا، لكن معنى هذا أن هذا الدين معناه أن هذا المصروف على قدر الدين أو أنه غطي الدين. ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه شيء؟ فقال هل ترك شيئا؟ فقالوا لا. قال هل عليه دين؟ قال هل دنانير؟ قال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. الرسول هم بترك الصلاة عليه وأراد أن يتخلى عن الصلاة عليه وأن يصلي عليه الناس الآخرون، فقام أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه وقال يا رسول الله صلي عليه وعلى يدينه، صلي عليه يا رسول الله وعلى يدينه، يعني معناه أنه تحمل الدين وأحال دائنه على نفسه، والتزم بهذا الحق الذي للدائن على هذا الميت وثلاثة دنانير تحملها والتزم بها والتزم بها أقام وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يدلنا على عظم شأن الدين وعلى خطورته والحث على السلامة منه قبل أن يوجد والحرص على التخلص منه بعد وجوده. الإنسان لا يشتدي إلا في أمور ضرورية وفي أمور لا بد منها, ولا يتهاون الإنسان بأمر الدين لأن أمر الدين خطير. قد هم رسول الله عليه الصلاة والسلام بترك الصلاة عليه وأذن لغيره أن يصلي عليه, فترك الصلاة عليه وهم الرسول وفين ترك الصلاة عليه مقصود ذلك أن ينزجر الناس عن الدين وأن يرهبوا أمر الدين وأن يخافوا من أمر الدين, ليس لأن الذي يكون عليه دين لا يصلي عليه أبدا لا يصلي عليه, ولكن كونه يترك الصلاة عليه من صلاته كلها خير وبركة رسول الله عليه الصلاة والسلام, لا شك أن الإنسان الذي يفوت هذا يفوت خير كثير, وتفوت شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يصلي عليه ويدعو له في صلاته. إذن المقصود من هذا الزجر الأحياء, الزجر الأحياء حتى يرتدعوا عن أن يقعوا في الديون وأن يتهاونوا في أمر حقوق الناس, وحق أيضا على من كل بالديون أن يحرص على التخلص منها وعلى تسديدها وعلى أن يحرص على أن يسلم منها قبل أن يتوفاه الله عز وجل, لأن أمر الدين خطير. وهذا هو مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة, من الهم لترك الصلاة عليه, من الهم لترك الصلاة عليه حتى ينزجر الناس وحتى يرتدع الناس. ثم أيضا فيه الضمان, مشروعية الضمان, لأن هذا وكذلك الحوالي, لأن أبا قتادة حصل منه ضمان من جهة حيث أنه ضمن لصاحب الدين الحي المطالب الذي يطالبه ضمن له حقه, وهي أيضا حوالة لأن الحوالة انتقال الدين من ذمة إلى ذمة, وبتحمله انتقل الدين من ذمة الميت إلى ذمة الحي الذي هو أبو قتادة رضي الله تعالى عنه. أدل هذا على يعني اعتباره وأنه سائغ وجائز وأن فيه إحسان وأن أمر الدين خطير. ثم هذا الحديث الذي رواه البخاري هذا من الحديث الثلاثية التي رواها بإسناد ثلاثي, يعني أن بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص فقط, تابعي صحابي وتابعي وتابع تابعي. الأشخاص الذين بين البخاري فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص, صحابي هو سلمة بن الأكوع, وتابعي هو يزيد بن أبي عبيد, وتابع تابعي هو شيخ البخاري المكي بن إبراهيم أو مكي بن إبراهيم, وهو يأتي بأل وبدون أل, يأتي مرة المكي بن إبراهيم ويأتي أحيانا المكي بن إبراهيم, المكي بن إبراهيم يأتي بأل وبدون أل. فهذا من الثلاثيات وهي أعلى أحاديث البخاري وأعلى الأسانيد عند البخاري, والإمام مسلم رحمه الله ليس عنده شيء من الثلاثيات, كل حديث اللي عنده رباعيات, الحديث التي عنده رباعيات. وأما البخاري عنده ثلاثيات تبلغ 22 حديثا في الصحيح كله, 22 حديثا هذا هو جملة ما في البخاري في صحيح البخاري من الحديث الثلاثيات التي بين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص. فالإمام مسلم ليس عنده ثلاثيات بل أعلى شيء عنده رباعيات, وأما أصحاب السنن فبما جاء عنده خمسة رباعيات خمسة ثلاثيات خمسة ثلاثيات والترمذي عنده 31 والنسائي وأبو داود ليس عندهم شيء من الثلاثيات كلمهم مسلم أعلى شيء عندهم رباعيات أعلى شيء عندهم رباعيات وأما البخاري فعنده 22 حديثا ثلاثيا وابن ماجه عنده 5 حديث ثلاثية وكلها بإسناد واحد كلها بإسناد واحد ودون الترمذي عنده حديث واحد ثلاثي والبقية ليس عندهم ثلاثيات بل أعلى عندهم شيء من رباعيات. باب جديد كفالة. قال بسم الله الرحمن الرحيم باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبي أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية امرأة فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر وكان عمر قد جلده 100 جلدة فصدقهم وعذره بالجهالة. وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم وقال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم يضمن. قال أبو عبد الله الحديث الطويل في قصة بني إسرائيل. قال باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. بعض النسخ البخاري أبواب الكفالة جاءت تحت كتاب الحوالة وذلك أن الكفالة هي بينه وبين الحوالة يعني شيء من الشبه شيء من التقارب. وفي بعض النسخ أفردت بكتاب إلى كتاب الكفالة. في بعض النسخ ما ذكر كتاب ولكن جاءت ضمن كتاب الحوالة قال باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها باب الكفالة في القرض والديون في الأبدان وغيرها. الكفالة والضمان الكفالة تطلق في الغالب على إحضار أن الشخص يحضر الشخص بنفسه فإذا أحضره برئت عهدته. وأما الضمان فهو ضمان المال وضمان ما عليه من الحقوق وأنه إذا لم يحضر الحق فإنه ضامن الحق الذي عليه. فإذا هناك كفالة بإحضار الشخص وفيه كفالة بتحمل ما على الشخص إذا لم يقم الشخص بسداد ما عليه ومن هذه الجهة أشبهت الحوالة لأن هذا تكفل بالحق الذي عليه عندما يأتي الأجل ولا يسدد فإن الكفيل أو الضامن يطالب ويلزم بدفع ما التزم به وفيها أن القرض والديون كلها يمكن أن يطالب بها بكفيل أو ضامن. القرض والديون القرض هو إحسان وإرفاق وجميل يفعله الإنسان لكن لا مانع أنه يتوثق الحق بأن يطلب كفيلا ويطلب ضامنا ويقرضه، يعني يعطيه قرض، لأن القرض إنما هو إرفاق وإحسان، ليس بيع وليس معاوضة، وإنما هو إحسان وإرفاق، فلا مانع من أخذ الكفيل عليك. يعني الإنسان يحسن إلى غيره ويرفق غيره، ولكن له أن يتوثق على حقه بطلب الكفيل، له أن يتوثق على حقه بطلب الكفيل أو الرهن أيضا. والديون يعني هذا من عطف العام على الخاص، لأن القرض هو دين، وإن الإنسان أقرض إنسان فهذا المال الذي أقرضه إياه هو دين في ذمة المقرض، لكن يعني عطف عليه الديون من عطف العام على الخاص، لأن الديون تكون يعني بطرق مختلفة، لكن منها ما هو إرفاق وإحسان الذي هو القرض. في الأبدان وغيرها يعني يكون تكون الكفالة يعني على الأبدان وتكون على الأموات. فالأبدان الكفالة فيها إحضارها، الإنسان إذا كفل شخص يحضره في الوقت الذي يطالب الذي طلب الكفيل بإحضاره يروح يحضره ويلتزم بإحضاره ويقوم بإحضاره. وأما الضمان فإنه لا يلزم بإحضاره، إذا كان ضامن إذا حل الأجل إذا ما أحضر صاحب الحق حقه الذي حقه فأنا ملتزم، لا يبحث عن ذاك، وإنما يبحث عن الضامن الذي التزم بأداء الحق عند حلوله وعند بلوغ الأجل. قال: وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده 100 جلدة، فصدقهم وعذره بالجهالة. المقصود من هذا الكفالة، لأن حمزة الأسلمي كان مصدقا لعمر يعني واليا على الصدقة، رجع إليه أن رجلا زنى في أمة امرأته فأراد أن يرجمه، فأبلغ أو حكي إليه أو نمي إليه أن عمر بلغه هذا وأنه قد أقام عليه وأنه قد جلده 100 جلدة، فأراد أن يتوثق من هذا الخبر وأن يعرف هل هو صحيح أو ما هو صحيح، فطلب كفالة من أحد يكفله حتى يستوضع وحتى يأتي الخبر من عمر بأنه حصل منه هذا الشيء، وإنما كفى أن يقال أنه حصل كذا وكذا، فكفل وأطلقه بالكفالة أو تركه بالكفالة حتى بلغه من عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني جلده 100 جلدة، واعتبر هذه عقوبته وعذره بالجهالة، يعني اللي هو عمر، يعني يكون فيه شبهة، يعني يكون يعني أنا زوجته، فعذره بالجهالة وأدبه هذا التأديب وجلده 100 جلدة. قال: وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم. وهذا محل الشاهد، يعني كون الأشعث جرير وجرير قالوا لابن مسعود: استتبهم وكفلهم، يعني اجعل يعني عشائرهم أو أناس من أهل الرأي فيهم يكفلونهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم أو كفلهم عشائرهم، يعني قبائلهم أو الناس الذين هم أهل منزلة لعشائرهم كفلوهم. يقول عمر عزر من في الجهالة وقع على الجانب. قال وقال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. قال وقال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. قال حماد ابن أبي سليمان إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. يعني معناه إنه إذا كان غم الإنسان عند حضره ثم مات لا شيء عليه، لأنه حضر ما دام حي وما دام إنه مات خلاص انتهى، ما له مجال لإحضاره ولإحضار شخصه، لأنه حضره حيث كان حيا. أما إذا كان مات فلا مجال لإحضاره، إذا كفل شخصا فمات فلا شيء عليه، لأن الذي تضمن بكفالته انتهى. الذي تضمن بإحضاره عند الوقت الذي طولب بإحضاره فيه لم يكن حيا في ذلك الوقت فلا شيء عليه، لأنه التزم بإحضار الشخص والشخص ما كان موجودا في وقت الأجل الذي طلب منه إحضاره فيه فلا يلزمه. وقال الحكم يضمن. وقال الحكم يضمن، يعني يضمن الذي عليه. وهذا إذا كان ضمن، إذا كان ضامن يعني كفالة ضمان فإنه يكون ضامن الحق الذي عليه، لأنه مثل الدين الذي تحمل شخص بشخص. لكن إذا كان مجرد كفالة إحضار ضمانات انتهى، لا مجال للإحضار. قال هذا يضمن. قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا، قال فأتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي عجله للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي به، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي به، وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. قال فانصرف بال1000 دينار راشدا. وهذا الحديث الذي هريرة رضي الله عنه والذي يحكي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قصة هذا الرجل بني إسرائيل الذي كان استسلف من كان 1000 دينار يعني طلب منه قرضا، فطلب منه شهود ليشهدون فقال كفى بالله شهيدا، ثم طلب منه كفيل فقال كفى بالله كفيلا فأعطاه الألف، قال صدقت وأعطاه الألف ثم مشى. فلما جاء الأجل جاء هذا المدين ليبحث عن مركب ليسافر إلى هذا البلد الذي فيه الدائن فلم يجد، تفكر ورأى أن يأتي بخشبة فينقر وسطها ويدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى الدائن، ثم المكان الذي هو مكان النقر قام وزججه وعمل يعني عليه بأشياء يعني تجعله يعني لا يصل إليه الماء ولا يتسرب إليه الماء، ثم إنه جاء إلى ساحل البحر وقال اللهم إن فلان إنك تعلم إن فلان طلب مني طلبت منه مالا دينار إياه وطلب مني شهودا فقلت كفى بالله شهيدا، وطلب مني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا، وإنه رضي بك وإني أستودعك ها، فرماها في البحر. ثم أخذت الأمواج هذه الخشبة تنتقل وتتقاذفها حتى جاءت إلى الساحل الذي فيه الدائن، فكان هذا الدائن خرج إلى البحر يبحث عن مراكب أو عن مركب يأتي لعل فلوسه تصل إليه، فما وجد مركبا ولكنه وجد هذه الخشبة على الساحل فأخذها وذهب لأهله لتكون حطبا، ولما جاء إلى أهله ونشرها وإذا الدنانير تنهال من داخلها وإذا بالصحيفة والرسالة من المدين، فأخذ هذه الدنانير ووصله حقه، فذاك المدين حصل مركبا بعد ذلك فجاء وأتى بألف دينار لأنه يعتبر نفسه ما وفاه، لأن ذاك الذي أرسله في البحر ما يدري أين مصيره ولا يدري أين ذهب، فجاء يعتذر إليه وقال إنني ما تأخرت إلا بسبب عدم وجود المركب وأنني أرسلت مركبا لأصل إليه، فقال هل بعثت إلي؟ قال أقول لك أنني ما حصلت مركب قبل هذا المركب الذي جئت له، فقال أما أرسلت أو أن الرسالة التي أرسلتها أنها وصلت إلي وانصرف بألفك راشدة، الألف التي جاء ليدفع غاله انصرف بها راشدا فقد وصل إلي ما أرسلته بواسطة البحر، والله تعالى على كل شيء قدير، فأوصل إلي حقي وقضى عنك حقا. هل الشاهد من هذا في باب الكفالة وهي أيضا بالقرض، لأن البخاري رحمه الله قال باب الكفيل في القرض والديون، لأن هذا الرجل أقرضه وطلب كفيله وطلب كفيله، يعني فإذا الكفالة تكون في القرض وتكون في غيره، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك يعني نابحا ومثنيا على من حصل منه ذلك، ولم يأتي ما يدل على خلافه، فإذا اعتبار الكفيل في الحقوق والديون معتبر، وهو من جنس الرهن، لأن الرهن توثق بالعين والكفيل توثق بالشخص، الكفيل توثق على المال وعلى الحق بالشخص، فهذا الحديث فيه الكفالة في الأموال والكفالة في القروض أيضا، بل في القرض وهو إرثاق ومع ذلك يمكن أن تكون فيه الكفالة، لأن الكفالة مطلوب منها التوثق على الحقوق والاطمئنان إلى عدم ضياعها وحصولها في الوقت الذي يعني يحتاج إليها. قال: باب قول الله تعالى: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. وقال: حدثنا الصلت بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل جعلنا مواليا. قال: ورثة. والذين عاقدت أيمانكم قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، ثم قال: والذين عاقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصى له. وهو غير وارث يمكن أن يوصل إليه في حدود من الثلث، من الثلث يعني في حدود الثلث الوصية مشروعة وسائغة، لا تجوز في أكثر من الثلث، ولكن في الثلث المدون سائغة. الميراث لا توارث بين الناس في الحلف، وإنما التوارث بالأنساب والأسباب التي هي الزواج والولاء، الأنساب والزواج والولاء، هذا هو الذي يكون به التوارث، هذا هو الذي يكون به التوارث. وأما التحالف فلا توارث فيه، ولكن يمكن للإنسان أن يوصي لمن يرى أن له عليه الحق، أو من يريد أن يكافئه أو يحسن إليه يوصي له بحدود الثلث، لأن الثلث له أن يوصي فيه لأحد أو لوجوه بر أو ما إلى ذلك الأشياء التي يريد. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل جعلنا مواليا. قال: ورثة. والذين عاقدت أيمانكم قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، ثم قال: والذين عاقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة. هذا بقي يعني بعدما حصل النسخ، الذين عقدت الأيمان والذين حصل بينهم حلف وتعاقدوا فيما بينهم نسخ الميراث، ولكن بقي النصر والنصيحة والرفادة، يعني كل إنسان يحسن إليه أو يعني يعطيك، وكذلك لو أوصال بعد موته بحدود الثلث فإن ذلك سائغ وجائز. فالميراث نسخ، والإحسان والنصيحة والنصرة والإعانة هذه موجودة، طبعا النصرة بحق لا تكون بباطل. وقال وقال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. وهذا مقصود يعني يوضح أو يعني يندرج تحت الذي قبله، إذا كان المهاجري يرث الأنصاري بسبب الأخوة. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان أوفي بينه أو آخر فكانه بين سعد بن الربيع، فقد مرت فينا الحديث المتعلقة بذلك، وأن سعد بن الربيع عرض عليه أن يقاسمه ماله، أن يتنازل عن بعض نسائه فيطلقها، وإذا حلت وانتهت عدتها يتزوجها عبد الرحمن، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فذهب للسوق وجعل يبيع ويشتري، فما لبث فترة وجيزة إلا وقد جاء وقد تزوج، وجمع مالا في بيعه وشرائه رضي الله عنه. مقصود من هذا أن هذا كان موجودا في أول الإسلام، وهو التوارث بسبب المؤاخاة والمعاقدة. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا قال: حدثنا عاصم قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. هذا الحديث حديث أنس عاصم قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه قال له عاصم أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف الإسلام؟ قال قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. والأنصار في داري أقصد بذلك المعافاة بين المهاجرين والأنصار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حالف بينهم يعني آخى بينهم. فإذا المعافاة على النصرة وعلى الإحسان وعلى الدين حصلت، ولكن المحالفة التي كانت في الجاهلية على الحق والباطل وأن الإنسان يحالف إنسان لينصره إن ظالما وإن مظلوما، هذا ليس في الإسلام. بل في الإسلام المعافاة والنصرة بالحق، كما جاء حديث أنصر أخاك ظالما ومظلوما، قال أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنع من الظلم، فذلك نصره بأنه يجلب خير الله إذا منعه من الظلم، وإذا ساعده على أن يظلم، وإذا حال بينه وبين أن يظلم وعمل على أن لا يظلم، فإنه نصره إذ سلمه من أن يتعرض للعذاب ويتعرض للعقوبة من الله عز وجل بسبب الظلم، فهذا نصره. فإذا حالف التي تكون في الجاهلية التي تكون على باطل هذه ملغاة ولا عبرة لها ولا قيمة لها. وأما المحالفة والمناصرة على الحق والمعاون والتساعد والتعاون على البر والتقوى فهذا لا بأس به، وهذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المهاجرين بين المهاجرين والأنصار، حيث آخى بين واحد من المهاجرين واحد من الأنصار أعداد، كل اثنين جعلهم أخوين، وهذا يكون مع هذا يساعده ويعينه. قال باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع، وبه قال الحسن. وقال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة، قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. قال باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع ويلتزم، ليس له أن يقول أنا عدل عن تحملي، بل يلزمه الوفاء ويطالبه الدائن لأنه تحمل والتزم، وليس له الرجوع فيما التزم به، فالحق الدائن ثبت في ذمة هذا المتحمل الذي تحمل عن ميت، لأنه ليس له حق الرجوع. وقيل إن المراد بقوله إنه ليس له أن يرجع يعني ليس له أن يرجع على الورثة أو يرجع على مال الميت، ليس له أن يرجع يعني على الورثة في ذلك. مقصود من هذا أن من التزم بشيء عليه أن يقوم بتسديده، وأن عليه أن يوفي به وأن لا يرجع فيه، بل هو من الإحسان والإرفاق الذي عليه الوفاء به. ثم أرد حديث سلمة بن أكوع من طريق أخرى الذي مر قريبا وهي أيضا طريق ثلاثية، لكنه رواه عن شيخ آخر غير الشيخ الأول، يعني الحديث الأول عن مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع، وهو ثلاثي وهنا أيضا ثلاثي ولكن عن أبي عاصم النبيل، بعاصم النبيل وحاكم المخلد شيخ البخاري في هذه الطريقة، هو حديث الثلاث. والحديث الثلاثية قلت إنها 22 حديثا ولكنها 22 بالمكرر، وهذان يعني الذي مر معنا يعتبران حديثان من 22 مع أنهما واحد، يعني من ناحية المتن ومن ناحية الصحابي فهما حديث واحد، ولكن عدلها بالمكرر 22 وبدون تكرار 16، بدون تكرار 16 حديثا. فهذا الحديث والحديث اللي قبله يعتبران حديثا واحدا مكررا، حديثا واحدا مكررا لأن الصحابي واحد، والحديث هو يعتبر واحدا باعتبار الصحابي، الحديث يعتبر واحدا باعتبار الصحابي، فإذا جاء من عدة طرق عن الصحابي لا يقال له حديث، ومن هو حديث واحد جاء من طرق متعددة، حديث واحد جاء من طرق متعددة، فهذان الطريقان يعتبر طريقين من 22 طريقة، ومن 22 حديث بالتكرار، وإلا فإنها بدون تكرار 16 حديثا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا، فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حيثة فعددتها فإذا هي قال فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحث لي حثية فعددتها فإذا هي 500، وقال خذ مثليها. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله لمطابقة للترجمة، من ناحية أن أبا بكر رضي الله عنه التزم بأن يوفي ما على الرسول صلى الله عليه وسلم من ديون وحقوق وعداد، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال لهم صلى الله عليه وسلم لو جاء مال البحرين أعطيتك كذا وكذا، فمات الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي مال البحرين، وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما تولى الخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادي من كان له عند الرسول حق أو عيدة فليأتنا. هذا من كمال نبل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه والتزامه وقيامه بالخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التمام والكمال، لأنه أراد أن يوفي بكل ما التزم به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأمر منادي أن ينادي من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أو عيدة فليأتنا. فلما جاء فجاء جابر رضي الله عنه وقال النبي قال له كذا وكذا، فحثى له حثية ثم قال خذ مثليها فأعطاه وزاده في العطاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. محل الشاهد من هذا أن من تحمل دينا عن الميت فليس له أن يرجع، وذلك أن وهذا يعني وجه هذا من قول أبي بكر من كان له عيدة عن رسول الله عند رسول الله فليأتينا، من كان له حقا عند رسول الله فليأتينا نعطيه حقا، فالتزم ووفى ولم يرجع أو جاء أحد يطلبه قال لا نعطيك أو عدلت. أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث النجي أنه مطابق للترجمة في فعل أبي بكر رضي الله عنه وتنفيذه لما وعد به والتزم به من التوفية لمن كان عليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أو عدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انتهى الوقت. باب جوار أبي بكر رضي الله عنه. هذا يقول يعني هل يشترط في الحوارة رضا الثلاثة؟ لا، المحال عليه لا يشترط، المحال عليه لا يشترط، وإنما اللي يشترط رضاه المحيل والمحال، المدين الذي هو محيل والمحال الذي هو الدائم، هؤلاء يشترط رضاه، وأما المحال عليه فلا يشترط. شوف الأسماء الآن الصحايا بحديث سلمة بن الأقوع أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هل عليه دين، فهل يجوز الآن يسأل الإمام من هذا أو أنه منافق لا حتى يصلى عليه؟ لا، يبدو أنه لا بأس به، لأنها أيضا يعني الناس يعني إذا ترك الإمام أو ترك بعض الناس الصلاة على الإنسان الذي عنده يعني خطأ يعني ويكون سيترتب على ذلك مصلحة لا بأس بهذا، يعني مثل يعني مثل قاتل نفسه ومثل يعني إذا ترك بعض الصلاة عليه بعض الناس يعني وكان يترتب على ذلك زجر للناس أنه لا بأس به، أنه لا بأس به. والسؤال يعني كون كل أحد يسأل أنه لا يسأل عنه، لأنه أيضا